بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآن.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. أحبتي في الله، من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. السابقون في الدنيا إلى الخيرات سبقوا في الآخرة إلى الجنات، فإن السبق هناك على قدر السبق هنا. قربت قربهم من بساط المعرفة وإلى الحق في دار الدنيا، فقال الله عنهم أولئك المقربون. النعيم الأكبر والأثنى نعيم القرب، وجنات النعيم لا تساوي ذلك التقريب ولا تعدل ذلك النصيب. اليوم جنان العرفان، وغدا جنان الرضوان. يقول قائلهم: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها القلب طربا. وأقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا العيش، إنهم لفي عيش طيب، لا ينفكون عن أفضالهم ولا يخرجون عن أحوالهم. فالسابقون المقربون أبدا في الجنات يعيشون، ولا إخراج لهم منها دنيا وآخرة، أبدا لهم القربى والزلفى لا حجاب لهم عنها. السابقون هم وكفى، فهو مقام لا يزيده الوصف شيئا. السابقون بصدق القدم وعلو الهمم أولئك المقربون، ما أحلى لفظ القرآن. فكم الفرق بين المقربون والمتقربون؟ سيقت إليهم الجنة وزفت إليهم لكرامتهم على ربهم. أحبتي في الله، نحن اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ الكلام في مادة التزكية. وهذه المادة في واقع الأمر ليست مادة بمعنى أنها علما منفصلا وبابا مختلفا عن أبواب العلوم الأخرى، بل نوشك أن نقول إن التزكية هي الشرط الأساسي لحصول المأمول من كل علم نقوم بدراسته. إن المأمول من دراسة الفقه ومن دراسة الحديث ومن دراسة التفسير ومن دراسة التجويد ومن دراسة اللغة العربية، إن المأمول من دراسة كل هذه العلوم تحصيل التزكية. التزكية أقسم الله عز وجل عليها بأحد عشر قسما لم يرد في القرآن سوى في موضع واحد، حينما قال الله تبارك وتعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. أقسم الله تعالى أحد عشر قسما، وله سبحانه أن يقسم بما شاء على ما شاء. الخلق خلقه، والكون كونه، والكل لها سبحانه وتعالى أقسم 11 قسما أن المفلح هو الذي زكى نفسه، وأن الخائب هو الذي بث نفسه. يدعون هذا الكلام إلى أن نفهم المراد من التزكية وأن نفهم معنى زكاها. التزكية أحبتي في الله من الزكاة، وهي في اللغة معناها الطهارة والنماء والبركة والزيادة. هي في اللغة بمعنى الطهارة وبمعنى النماء وبمعنى البركة وبمعنى الزيادة. فيكون معنى قوله تعالى قد أفلح من زكاها، قد أفلح من طهر نفسه، قد أفلح من زاد عمله لله سبحانه وتعالى، قد أفلح من ابتعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. قالوا أن دساها، قالوا إن الدس أصله إدخال الشيء من تحت الشيء، كما تقول مثلا أدس هذا تحت هذا، فيكون المعنى يعني إدخال الشيء من تحته. ويكون معنى الآية وقد خاب من دساها، أي خاب من دسها في أهل الخير وليس منهم، خاب من جعل نفسه في أهل الخير ولم يكن على طريقهم، خاب من جعل نفسه في أهل الخير ولم يعمل بعملهم. وقيل دساها بمعنى جعلها خسيسة قليلة بالعمل، جعلها خسيسة قليلة بالعمل الصالح زائدة بالعمل الخبيث. فالله تبارك وتعالى قد أقسم بكل هذه الأقسام على قضية رئيسية، وهي أن الفلاح والصلاح موقوفا على التزكية. وهذا الأمر الذي أراده الله عز وجل من عباده امتن الله سبحانه وتعالى به على هؤلاء العباد بأن يسر لهم هذه التزكية المطلوبة منهم حينما أرسل إليهم رسولا يكون السبب في هذه التزكية. قال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هذا هو الامتنان من الله سبحانه وتعالى أن أرسل إلى هؤلاء الذين لا علم لهم، أرسل إلى هؤلاء العرب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون على الجملة، أرسل إليهم رسولا من عنده يتلو عليهم آيات الله سبحانه وتعالى ويزكيهم بهذه الآيات، يعني يطهرهم وينمي أعمالهم لله سبحانه وتعالى، يرشدهم إلى الخير والهداية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. كانت هذه دعوة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما نادى ربه سبحانه وتعالى قائلا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كانت هذه دعوة إبراهيم أن يرسل الله عز وجل رسولا حتى يطهر هؤلاء الذين يعيشون في هذه البقعة على هذه الأرض الطيبة الطاهرة أرض مكة. حينما يرسل الله عز وجل رسولا إلى هذه الأمة حتى يجعلها أمة زكية، أمة طاهرة من الخبائث، طاهرة من المفاسد، طاهرة من الشهوات والنزوات ومفتيهم. هذه إذن هي التزكية أحبتي في الله. والمؤمن يعيش في إيمانه وفي إسلامه بين قضايا ثلاث. القضية الأولى أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، أن يوحد الله عز وجل حق التوحيد، أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يعبد غيره ولا يطلب شيئا من سواه. فإذا فعل ذلك دخل إلى القضية الثانية، وهي أن يخرج من الطريق الذي لا يقبل الله عز وجل طريقا سواه، ألا وهو طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حينما يحقق المرء الشهادة الثانية، شهادة أن محمدا رسول الله، حينما يغرد الإنسان نفسه من اتباع الهوى واتباع الشيطان إلى اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقوم بذلك قد حقق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بتوحيد الله، سواء كان هذا التوحيد في معاني الربوبية أو كان هذا التوحيد في معاني الألوهية. ثم بعد تحقيقه لشهادة أن لا إله إلا الله يحقق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتجريد الاتباع، فلا يكون في نفسه حبا لشيء أكثر من حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فإذا ما تحققت هاتين القضيتين صار المرء على الحقيقة مطالبا بتحقيق لوازم الشهادتين، وهذه اللوازم تستطيع أن تجملها في كلمة واحدة، ألا وهي التزكية. إن اللازم التزكية، والمنزوم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إن لازم من يشهد هاتين الشهادتين على وجهنا وبصدق مع الله عز وجل، إن لازم هاتين الشهادتين التزكية. لك أن تجعل التزكية هذه باسم العمل الصالح، لك أن تجعل هذه التسمية مقارنة لقوله تبارك وتعالى: وعمل الصالحات. تعال معي وتأمل في القرآن في كل النداءات وفي كل التعبيرات عن المؤمنين، حينما يقول الله: والذين آمنوا، ما قال الله والذين آمنوا فقط، وإنما قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وكأن هذه المعطوفات المشتركة في الشك لا يتخلى بعضها عن بعض، فالعمل لا يتخلى عن الإيمان، والإيمان لا ينفصل أبدا عن العمل. هذا إذن ما نسعى إليه، سواء كان هذا الإيمان والذي يمكن أن تسميه العلم، وهذا العلم يستتبعه العمل. تأمل معي فسورة يقول عنها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنها أعظم سورة في القرآن، قال عنها ذلك. وقال الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى إلا هذه السورة لكفت. قال ذلك عن قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن قد تلخصت القضية في هؤلاء الناجين من الخسران. إن الإنسان لفي خسر، هذه جملة مؤكدة بأداة التأكيد، هذا الحرف الذي في المقدمة إن، ثم بتعريف الطرفين إن الإنسان لفي خسر، الطرفين اسم إن وخبر إن وكلاهما معرف، ثم بهذه اللام التأكيدية التي دخلت على حرف الجر إن الإنسان لفي خسر، كل هذه الأدوات حتى تؤكد تحقيق قضية الخسران الواقع فيه الإنسان. ثم يأتي الاستثناء، من الذي نجا من هذا الخسران أيها الإخوة الأحباب؟ الذي نجا من هذا الخسران الذين آمنوا، الذين آمنوا الذين حققوا الجانب العلمي في القضية، الذين حققوا معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة الطريق الذي ينجون به. هذه المعرفة هو الجزء العلمي، هذه المعرفة هي الإيمان. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يأتي الجزء العملي، الجزء العملي الذي لا يصلح الجزء العلمي بذلك، الجزء العملي الملازم للجزء العلمي، العمل الذي لا ينفك أبدا عن العلم والذي إذا انفك عنه حصل الانفصام بين النظرية والتطبيق، وما عاد لهذا العلم أهمية وما عاد لهذا العلم أثرا ولا فجر. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. القرآن هو الجزء العلمي في القضية، الرسالة التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى حتى يهتدي بها البشر. فإذا ما قاموا بأداء ما فيها من الواجبات والتنبيهات والنصائح والمواعظ والإرشادات نزلوا. فقالت عائشة رضي الله عنها هذا القرآن بكل ما فيه كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم بعد ذلك يأتي الشق المهم وهو التواصي بالحق والتواصي بالصبر، أو ما جعله الإسلام كل الدين وهو النصيحة، حينما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي تميم الداري الدين النصيحة، الدين النصيحة. وما التواصي بالحق وما التواصي بالصبر إلا تطبيق عملي لهذه النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ثم لكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه هي التزكية، هذه هي التزكية التي نسعى إليها جميعا كمسلمين، هذه هي التزكية التي نطلبها حينما ندرس العلوم الشرعية. من هنا تأتي أهمية تناول معاني التزكية حينما تصلي، كيف تصلي وكيف تصل بصلاتك إلى الغاية المرجوة منها وهي الانتفاع والتأثير. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. فكيف يمكن أن تصل بك الصلاة إلى أن تتجنب ما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ كيف يمكن أن يصل بك الصيام الذي ربما تجلس فتتعلم معناه لغة واصطلاحا وتتعلم شروطه ومفاسده وإلى آخر ما يتعلق بالصيام؟ لماذا كل ذلك؟ لأن تصل بالصيام إلى غاية يطلبها الله سبحانه وتعالى منك، إذا أردت الحج فلماذا يعني تتعلم فقه الحج على النحو المعروف؟ لأن تصل إلى معنى معين هو الذي أراده الله عز وجل منك، وهكذا في سائر العلوم. إذا ما افتقدنا هذا الجزء الذي نسعى إليه ونطلبه فإننا بذلك نضيع ونبتعد عن الهدف الذي من أجله ندرس هذه العلوم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. من فضل الله ورحمته أن أنزل علينا هذا الكتاب، من فضل الله تعالى ورحمته أن أرسل إلينا رسولا يدلنا على الرشاد. وبفضل هذين الأمرين زكانا الله سبحانه وتعالى وطهرنا وجعلنا من خير الأمم، كما قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأملوا معي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يوازي الجزء العلمي والعملي في آن واحد. فالمعلومة التي تخرج من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقابلها عمل واستجابة من المأمور ومن المنهي. وهكذا تؤثر قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جانبا آخر من جوانب التزكية، حتى تكون التزكية في النهاية تعبير مباشر عن العمل، حتى تكون التزكية في النهاية تعبيرا مباشرا عن الامتثال لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله، نحن جميعا كما قال ابن القيم رحمه الله: خلقنا لنحيا مع الخالق في دار غرس غراسها الرحمن بيده. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فما اشترى إلا سلعة هذبها الإيمان. الجنة سكانها التائبون العابدون. هذا هو العمل الذي يستحق به المرء جنة الله عز وجل. فيا مختار القدر، يا من هو من أرباب الخبرة، اعرف قدر قدرك. إنما خلقت الأكوان كلها لك. يا وعاء البدائع، يا من وذي بلبان البر وقلب بأيدي الأيادي. كل الأشياء شجرة وأنت الثمرة، كل الأشياء صورة وأنت المعنى، كل الأشياء صدف وأنت الدر. مكتوب اختيار مولاك لك، واضح الخط، غير أن استخراجك ضعيف. أيها الإخوة الأحباب، نحن المرادون بنداء الله تبارك وتعالى، نحن المرادون بمقصود الله عز وجل، نحن الذين أرسل إليهم هذا الكتاب العظيم. نحتاج فقط إلى أن نزكي أنفسنا به، نحتاج أن ندخل إلى هذه الجنة التي من دخلها دخل جنة الآخرة. لقد تنوعت كلمات السلف رحمهم الله تعالى في التعبير عن هذا الأمر. بعضهم يقول: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. بعضهم يقول: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. طبيب القلوب وهيب بن الورد يقول: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. قال بعضهم: لو أن رجلا سمع برجل أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات، لم يكن ذلك بعدد. كل هذه آثار التزكية. لقد استطاع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهروا لك قضية التزكية في أجمل صورها وفي أروع آياتها. يقول عمر الفاروق رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك مني مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته. يعني حتى عمر رضي الله عنه وهو يراد أن يتسابق إلى الخير، كما قلنا في أول حديثنا: والسابقون السابقون أولئك المقربون. هؤلاء السابقون يبحثون عما يقربهم من مولاهم ويدنيهم من رضا محبوبهم وسيدهم. فأراد عمر، وهو يعلم أن أبا بكر سباق بالخير، فأراد أن يسبقه. قال: شفيت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت؟ فقلت: مثله. يعني أبقى النصف الآخر من ماله. فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يأتي بماله كله فيضعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال هذه الكلمة المشهورة التي تزلزل القلوب، قال: أبقيت لهم الله ورسوله. أبقيت لهم الله ورسوله بمثل هذا الصدق وبمثل هذا اليقين. سبق أبو بكر، وعلم عمر أنه لا يسبقه أبدا، حتى قال عمر: لا أسبقه إلى شيء أبدا. أيها الإخوة الأحباب، إن أبا بكر لم يسبق بكثرة صيام ولا صلاة بقدر ما سبق بشيء رسخ في قلبه من اليقين الصادق بما عند الله ومن الزهد في الدنيا. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما يقول لتلامذته في يوم من الأيام: إنكم أكثر اجتهادا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا خيرا منكم. فإذا بأصحاب عبد الله بن مسعود وتلامذته، وهم مدرسة الكوفة، ويعني منشأ الفقه، لماذا يا أبا عبد الرحمن؟ لماذا؟ نحن أكثر منهم اجتهادا لكنهم كانوا خيرا منا. فيلخص لهم عبد الله بن مسعود هذه القضية فيقول لهم: كانوا أبر قلوبا، أبر قلوبا، وأعمقهم علما، وأقلهم تكلفا. أيها الإخوة الأحباب، شتان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن جاء بعدهم، ولكن على الدرب نسير. ما فرح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فرحهم بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر المرء مع من أحب. ونحن نشهد الله عز وجل أننا نحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحب صحابته، ونحب التابعين، ونحب من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرتهم، وإن كنا أقل منهم عملا، وأقل منهم صدقا، وأقل منهم قبولا، وأقل منهم اجتهادا، وأقل منهم في كل حال، إلا أن لله سبحانه وتعالى في تدبير أمره وخلقه شأن خاص. لله سبحانه وتعالى الخلق والأمر، سبحانه وتعالى أراد أن يقدم من يشاء وأن يؤخر من يشاء. ولكنها ذكرى وعبرة لكل من جاء بعدهم حتى يرى جهدهم وحتى يرى فضلهم. لله درك يا أبا بكر رضي الله عنك. الفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمه يقول: أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد الليل من طول الهجع، يعني من طول النوم، يستحيون من الله أن يراه الله عز وجل وقد نزل إلى السماء الدنيا وسأل هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، يستحيون من الله أن يراهم وهم نائمون. يقول إنما هو على الجنب، فإذا تحرك قال ليس هذا لك، قومي خذي حظك من الآخرة. سبحان الله. المقصود أحبتي في الله السعي إلى تزكية النفس وتطهيرها. وهؤلاء الأكابر على ما بلغوا من العلم ومن العمل كانوا يروا في أنفسهم التقصير، كانوا يروا في أنفسهم أنهم ما أدوا بعض حق الله عز وجل عليهم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. لما علم الصالحون قصر العمر وحتى هم حادي وسارعوا طلعوا مراحل الليل مع النهار انتهابا للأوقات، أصغ سمعك لنداء ربك ففروا إلى الله، وبادر طي صحيفتك واحسر عن رأسك قناع الغافلين، وانتبه من رقدة الموتى وشمر للسباق غدا فإن الدنيا ميدان المتسابقين، واعلم أننا خلقنا لنحيا مع الخالق ونافس في الفردوس، فإن الرحمن جل جلاله قد غرس غراسه بيدك. يا إخوتاه سيروا إلى ربكم سيرا جميلا. لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية والهمم العالية، وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية، وأسمع الله من كان حيا فهزه السماع إلى منازل الأبرار وحدى به في طريق سيره، فما حطت به رحاله إلا بدار القرار. أيها الإخوة الكرام، هذا دبيب الليالي يفارق نفسك ساعاتها، وإن سلع المعالي غالية الثمن، وإنما ثمنها اتباع مدارس السلف. فانظر لنفسك واغتنم وقتك، فإن السواء قليل والرحيل قريب. أحبتي في الله، إن الطريق مخوف، وإن الاغترار غالب، وإن الخطر عظيم والناقد بصير. لو قال لك البطلون من الكسالى لو تفرغت لنا تقرع أسماعهم بصوت عمر بن عبد العزيز، أين الفراغ؟ ذهب الفراغ، فلا فراغ إلا عند الله، لا مستراح للعابد إلا تحت شجرة طوبة. أيها الإخوة الكرام، قيل لبعض العباد ارفق بنفسك، قال الرفق أطلب أو من الرفق أتيت. مهما يعني سمعنا ومهما قرأنا عن اجتهاد هؤلاء الأفاضل وعن سعيهم لتزكية أنفسهم، مهما سمعنا عن هذه المجاهدات التي ربنا لا يستوعبها العقل، مهما سمعنا من المجاهدات التي أتعبوا فيها أنفسهم وسهروا فيها الليالي، مهما سمعنا من ذلك فإنه في جنب الليل قليل. إنهم علموا حقيقة معنى هذه التزكية، طلبوا هذه التزكية من وجهها الصحيح، عرفوا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، عرفوا معنى تزكية الله للعبد ومعنى تزكية العبد لنفسه، عرفوا هذا الشرف الذي قاله الله تعالى عن يحيى بن زكريا عليهما السلام، وحنانا من لدنا وزكاة، وزكاة فلاحا، كما قال الفراء رحمه الله قال فلاحا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. إنه زكى نفسه فزكاه الله. ليكن نشيدك لا لا يقود الأرض، أأقنع ضيافة على مزبلة والملك يدعوني إلى فردوسه الأعلى، أأرضى بخرابات البلا عن الفردوس الأعلى، يا لها صفقة غبن، أأقنع بخسائس الحشائش والرياض معشبة بين يدي، من لم تبكي الدنيا عليه لم تضحك الآخرة إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، من لم تبكي الدنيا عليه لم تضحك الآخرة إليه. ما أجمل ذا إن تم فهم. إننا قلوب أبت أن تعرف الصبر عن الله، كلما تعظمت الهمم تصغرت الجفن. لهم لا ينظرون إلى كمال طعام ولا إلى كمال شراب ولا إلى كمال نوم، لا إلى فراش وثير ولا مضجع جميل، لا إلى مركب عظيم ولا حقير. من لا ينظرون إلى هذه القيود، من لا ينظرون إلى هذه الأثقال الأرضية، وإنما ينظرون إلى صحبة المعالي، ينظرون إلى الجنان العوالي، ينظرون إلى قوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون. أيها الأخوة الكرام، قد اجتهدنا وحاولنا أن ندبر أمر هذه المادة وأن نهتم بها إلى أقصى درجة، لأننا نعلم كما تعلمنا من شيوخنا وأساتذتنا أنه لا نجاة إلا بالعمل، وأن الشعر في هذه العلوم بلا تطبيق وبلا عمل إنما هو سعي إلى حث الإنسان ولا محالة. يذكرني ذلك بقول مالك رحمه الله: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، لا حول ولا قوة إلا بالله، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. إذا كان القرآن يأمره بالصدق وهو ليله ونهاره كذاب، إذا كان القرآن يأمره بالعفاف وهو ليله ونهاره في النزوات والشهوات، إذا كان القرآن يأمره بالصلاة وهو عنها ساهل، إذا كان القرآن يأمره بالفلاح وهو عنها تائه، إذا كان القرآن يأمره بالتزكية وهو بلا تزكية. إذا تاه الإنسان وغفل فمن له يوم القيامة؟ يا أخي اخلع الراحة، وليكن شعارك قول معلم الخير أحمد بن حنبل حينما قال لابنه: يا بني لقد أعطيت المجهود من نفسي. حينما أما الإمام أحمد شيخه عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق ابن همام وكان شيخا يمنيا، فأمه الإمام أحمد في الصلاة فسهى في الصلاة، فسأل عنه فقال: لم يذق طعاما منذ ثلاث. وكان ذلك في رحلة الإمام أحمد إلى اليمن. إن أحمد رحمه الله سار إلى عبد الرزاق حافيا، إن أحمد وهو في طلبه للعلم لم يكن يقبل مالا ولم يكن يقبل عطية، ولقد ألح عليه عبد الرزاق أن يأخذ شيئا، فإذا به يقول: لو أخذت شيئا من غيرك لأخذت منك. كان هذا زهده، وكان هذا انصرافه عن الدنيا وما فيها ومن فيها، وكل ذلك من التزكية. إنه باب عظيم، باب عظيم ذلك الذي ستقف عليه أيها الأخ الحبيب وأيها الدارس الحبيب، باب عظيم. وهذا الباب قوامه الأدب، وهي قضية أخرى، الأدب وما أدراك ما الأدب. فإن الإنسان حينما يتزكى إنما يظهر ذلك في أدبه مع الله، وفي أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أدبه مع الصحابة، وفي أدبه مع التابعين، وفي أدبه مع العلماء من بعدهم. يظهر ذلك في أدبه مع نفسه، في أدبه مع أهله، في أدبه مع الناس، يظهر ذلك في أدبه مع الجماد، يظهر ذلك في أدبه مع عبادة الله سبحانه وتعالى. فإن كل عبادة لها أدب. قضية خطيرة، قضية لا ينبغي للإنسان أن يغفلها، وهي في الواقع العلامة التي تؤثر في الآخرين. إننا في الواقع لا نؤثر في غيرنا بالكلام فقط، ولا نؤثر في غيرنا بالشعارات، إنها أمة العمل، أيها الإخوة الأحباب، إنها أمة التطبيق، ويوم أن انفصل العلم عن العمل ما عاد لكلامنا أثر، ما عاد لكلامنا بهاء، ولا عاد لكلامنا نفس، ولا عاد لكلامنا قيمة، لأننا لا نرى العمل. أما وإذا رأى الناس صدقك، أما وإذا رأى الناس خشوعك، أما إذا رأى الناس إخباتك، أما إذا رأى الناس حزن قلبك يظهر على جوارحك، أما إذا رأى الناس فضل وأثر قيامك بالليل، أما إذا رأى الناس قراءتك للقرآن واستشعارك الخوف من الله سبحانه وتعالى، كما قال عبد الله بن مسعود: لا ينبغي لقارئ القرآن أن يلهو مع من يلهو، ولا أن يضحك مع من يضحك، ولا أن يفخب مع من يفخب. وفي قول آخر له: يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبحزنه إذ الناس يفرحون. إذا رأى الناس هذه القدوة، حينئذ نعرف معنى التطبيق، حينئذ تؤثر في الآخرين. والله إنك لتؤثر في جلمود الصغر. ما روي أن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان رضي الله عنهما، حينما يعني فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقبل أن يسلم أبو سفيان، تعجبت هند وقالت: أريد أن أسلم. قالت ذلك لأبي سفيان، فقال أبو سفيان: أراك تكفرين، يعني ستكفري، ستخرجي عن دينك ودين آبائك. قالت: نعم، فرأيت الله عز وجل عبدا في هذه الأرض بمثل ما عبده هؤلاء. تشير إلى الصحابة الذين حفروا مكة وأضاء كل منهم نارا أمامه ووقف يصلي لله سبحانه وتعالى، قاموا ليلهم يقرؤون القرآن ويصلون بالليل. تعجبت هند من هؤلاء الناس وهذه العبادة وهذا الإخلاص وهذا الصدق. والله إنه لصدق، ولولا ذلك لما أثر في شغاف قلب هند ومس جلود فخرها، جلود فخر الكافرين. نعم، إنها القدوة. وقلنا: من لم ينفعك لحظة لم ينفعك لفظة. والله لو وقفت الدهر تقول كلاما من المواعظ وأخبار الصالحين وأنت على لهوك وباطلك مقيم، وأنت على غير طريق الحق والصراط المستقيم، فلن ينتفع بقولك أحد، ولن تؤثر في أحد، إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. والله أعلم بمواقع فضله، الله أعلم بمواقع فضله، الله أعلم بمواقع فضله. إذن هي العمل، إذن هي التزكية، وهو العمل، وهو الصدق، وهو السعي إلى التطبيق، والسعي إلى التنفيذ، السعي لأن تعيش حياة الإيمان، ليس فقط أن تعرف طريق الإيمان، ولكن أن تعرف حياة الإيمان. الجد جناح النجاة أيها الإخوة الكرام، الجد جناح النجاة. وأنت تطير إلى الله سبحانه وتعالى، تطير إلى الجنة، تحتاج إلى جناح. بغير جناح الجد سوف تضيع وسوف تسقط. أيها الإخوة الكرام، قد اخترنا كتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي رحمه الله، قد اخترنا هذا الكتاب حتى نقوم بدراسته. ومختصر منهاج القاصدين، حتى نعرف ما هو هذا الكتاب، مختصر منهاج القاصدين هو عبارة عن منهاج القاصدين الذي ألفه ابن الجوزي. ومنهاج القاصدين هذا هو اختصار لكتاب أبي حامد الغزالي أو الغزالي على قولين، كما قلنا في شهر رمضان الماضي أن الأولى بالصواب أن يقال الغزالي، وذلك لأن أباه كان يعمل بالغزل، وإذا قلنا الغزالي لا تعب يعني نسبة صحيحة يقال لها الغزالي، ف فليس نسبة إلى غزال. وأبو حامد رحمه الله كان من بلدة طوس أو طوس. الصواب أن يقال أبو حامد الغزالي. المقصود أن كتاب أبي حامد المشهور جدا وهو إحياء علوم الدين، هذا الكتاب الذي يعتبر موسوعة للتزكية وموسوعة للفضائل والآداب، وإن احتوى على بعض المثالب أو السلبيات لكن على الجملة كتاب فيه خير، ولكن لا يقرأه أحد إلا إذا استوثق من العلم بشيء معقول أو أن يدرسه على شيخ صالح، شيخ عالم يعرف مزايا الكتاب ويعرف مثالب الكتاب، يعرف ما يؤخذ ويعرف ما يقرأ، حينئذ ينتفع الإنسان به أيما انتفاع. جاء ابن الجوزي ولخص كتاب الغزالي وهو إحياء علوم الدين، لخصه في كتاب وسماه منهاج القصدي، ثم جاء ابن قدامة فعمل مختصرا لمنهاج القصدي وسماه مختصر منهاج القصدي. مختصر منهاج القصدي مقسم في أبوابه على نفس تقسيم كتاب الإحياء، فإن أبا حامد رحمه الله قسم كتابه إلى أرباع أربعة، قسمه إلى أربعة أجزاء، جعل الربع الأول من كتابه ربع العبادات، يعني الكلام عن الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وأبواب تلاوة القرآن إلى آخره، هذا هو الربع الأول من الكتاب. وقدم له بمقدمة مهمة وهي مقدمة في العلم والأدب المتعلق بالعلم وما ينبغي على المسلم أن يتحراه حينما يطلب العلم، فهذا هو الربع الأول من الكتاب. ثم الربع الثاني من الكتاب وهو ربع العادات، وما يتعلق بما ينبغي على المسلم أن يفعله إذا أكل وإذا أراد أن يتزوج وإذا أراد أن يعني يتكسب ويطلب الحلال، إذا أراد أن يجتنب الحرام، إذا أراد أن يسعى إلى الحلال، إذا أراد أن يعاشر إخوانه وأصحابه وأن يعاشر الخلق كيف يعاشرهم، إذا أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويعني ساق في ذلك مبحثا طويلا. فهذا هو الربع الثاني وهو ربع العادات. ثم الربع الثالث وهو ربع المهلكات، ذكر فيها أكثر المهلكات التي تدخل على الإنسان فتورده يعني موارد الهلاك، وذكر في ذلك كثيرا من يعني المعاصي وكثيرا من الذنوب وكثيرا من الآفات النفسية القلبية التي ربما كانت سببا في هلاك الإنسان وكانت سببا في دخوله النار والعياذ بالله. ثم الربع هذا وهو ربع المنجيات، وهذا هو ضد المهلكات، ذكر كيف ينجو الإنسان إذا أراد أن يدخل الجنة ويتجنب النار، ذكر في هذا الربع الأحوال والعبادات القلبية التي تجعل الإنسان دائما على ذكر من الله سبحانه وتعالى وتجعل الإنسان دائما على طريق الحق. هذه هي الأجزاء الأربعة لكتاب أبي حامد، وكما قلت اختصره ابن الجوزي في كتاب منهاج القاصدين، ثم جاء واختصر هذا الاختصار ابن قدامة وسمى كتابه مختصر منهاج القاصدين. ونحن إن شاء الله تعالى بعونه وفضله وتوفيقه سوف نأخذ الربع الأول وهو ربع العبادات، ثم نأخذ جزءا من ربع العادات، وسنحاول إن شاء الله تعالى أن نبين المراد من كلام الشيخ صاحب الكتاب وأن نربطه ببعض المسائل المهمة التي تتعلق بهذه الأخلاق وبهذه الآداب، وربما ظهرت لنا بعض الأشياء التي نعلق عليها في الكتاب مما لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو التي يخالف فيها الشيخ يعني السنة أو يكون قوله فيها مرجوحا حتى وإن ورد عن بعض الصالحين أو بعض السلف ولكن يكون قوله فيها مرجوحا نبين ذلك إن شاء الله تعالى. ونحن وإن كنا يعني لسنا أهلا لأن نتكلم في هذا الكلام ويعلم الله سبحانه وتعالى يعني حالنا ولولا فضله ولولا ستره سبحانه وتعالى لفضحنا لكن يعني نرجو منه سبحانه وتعالى أن يسترنا بستره الجميل إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقدر عليه وهو سبحانه وتعالى أهل لأن يجاب والظن فيه جميل وحسن وهو سبحانه وتعالى أعلم بمرادنا وأعلم بنياتنا وربما تكون نية العبد خيرا من عمله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا زلاتنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إنه القادر على كل شيء هو ولينا وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.